علي ولي الله، غضب العلوي تفجر، الله أكبر، حيدر حيدر حيدر حيدر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، غضب العلوي تفجر، الله أكبر، حيدر حيدر حيدر حيدر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، علي علي علي علي علي ولي الله. صرخة صاري العقيدة ارتفعت بسوح المناية، يا بني حربي بجسدنا يستعر دم الولاية، احنا حددنا هدفنا من اجيانا الاسمغاية، نصر حسين بدمانا وعيدنا معروفة النهاية، طارت فينا نخوة حيدر، الله أتينا لنجدد خيبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، العلوي تفجر، الله أكبر، حيدر حيدر حيدر حيدر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، غضب العلوي تفجر، حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، من علي حيدر كسبنا مبدأ وروح الشجاعة، عرفنا تجربته وعرفنا المبادئ عن قناعة، لا تبرب لا رفضكم، لا تولي بلا إطاعة، مبدأ الباطل نرفضه، للظلم نكشف قناعة، فالظلم إذا عمر دمر، الله سنطيح بأصنام المنكر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، العلوي تفجر، الله أكبر، حيدر حيدر حيدر حيدر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، الغضب العلوي تفجر، الله أكبر، حيدر حيدر حيدر حيدر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، العالم يعرف ما رضخ للذل لحظة، لو يرد الكون كل المبدأ الباطل يرفض، ملك سلاحي العقيدة المين حد السيف أمضي، احنا عاهدنا ولينا المنهج بدمنا نحفظه، نحن لسحق الظالم أجدر، الله أكبر، يحدونا حيدرة الأطهر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، علي ولي الله، غضب العلوي تفجر، الله أكبر، حيدر حيدر حيدر حيدر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله،